الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، عمد الدنيا وركائزها أمور أربعة: عالم لا يبخل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلمه، يتعلم العلم يعني، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه أو بدنيا غيره. هذه الأعمدة الأربعة لو فقهناها لاسترحنا وأرحنا وأشعرنا أنفسنا أننا مؤمنين بحق. هذا العالم الذي أتاه الله العلم يجب ألا يبخل بعلمه. وقضية البخل ليس كتمان العلم فقط، لا، أن يقول أو يتكلم بالباطل، أو أن يخوض في الباطل، أو أن يثير الناس بعضهم على بعض، أو أن يقلق أمن المجتمع، أو أن يصدر فتاوى شاذة ليست على وفق منهج الكتاب والسنة، أو أن ينحني أمام عواطف الناس ومقولاتهم وآرائهم. لأن الناس في هذا الزمن يريدون توظيف الدين وفق الواقع، لا، يجب أن يوظف الواقع وفق الدين، مش الدين اللي يوظف للواقع، لا، الواقع اللي يوظف وفق منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الركيزة الأولى: عالم لا يبخل بعلمه، يعني يتكلم بالكلام الصادق وبالفتية الصادقة، ولا يستحي إن قال قولا مخطئا أو قولا سبحان الله يعني عبر فيه، يعني أو قال فيه ما لا يرضي الله عز وجل، أو مخالف للنصوص والكتاب والسنة. يجب ألا يعني يتحرز، أو ألا يتحرج أن يعني يعود عن الكلام الذي قال. والركيزة الثانية: الجاهل الذي لا يستنكف أن يتعلم العلم، لأن أغلب الناس يظنون أنهم مجرد أن حصلوا على إجازات علمية في تخصصات معينة، مثلا في الطب، في الهندسة، في في في في أو يدرس في جامعة أو حصل على إجازات علمية ضخمة، يستنكف أن يتعلم مبادئ دينه التي تنجيه يوم القيامة. فربما أحدهم يستنكف أن يقول لك التحيات أو التشهد الذي يقوله في الصلاة. كيف يعني أن أنا رجل بروفيسور بهذا الحجم تقول لي قل لي ماذا تقول في التحيات، أو ماذا تقول في الركوع والسجود؟ الإنسان عندما يستنكف أن سبحان الله يعني يتعلم، هذه مصيبة. ولذلك قال أبو هريرة للرجل الذي قال أخاف أو أخشى أن أتعلم العلم فأضيعه، قال أبو هريرة: كفاك إضاعة للعلم عدم التعلم. أن مجرد أن لا تتعلم فالإنسان يتعلم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى، يعني ومن قال لا أدري فقد أفتى، ومن قال الله أعلم فقد أفتى. إذن القضية أنت لست عالما في كل الأمور، بل أنت تعلم شيئا وتجهل أشياء. الأمر أو الركيزة الثالثة: الغني الذي يبخل بماله. هذا الغني ظالم ولص. لماذا لص؟ لأنه يسرق مال الفقير، الفقير له حق عنده، فالألف فيها 25، إن لم يعطي الفقير الغني هذا 25 حق الفقير أخيه في المجتمع وفي الوطن وفي الوطن الإسلامي كله، إن لم يعطيه 25 فهو سارق ولص. أخذ مال الفقير وجمع إلى ماله المفروض أن يكون حلالا، جمع هذا المال الحرام وهو حق الفقير، يدخل الحرام على الحلال فيضيع الحلال ويضيع الحرام، وتظل تبعة الحرام عليه يوم القيامة. لو أن كل غني في عالمنا الإسلامي أخرج زكاة ماله ووضعها في يد الفقير المستحق لما وجدنا فقيرا في العالم الإسلامي. لكن أن يكون 51% من فقراء العالم هم من المسلمين، هذه فضيحة لكل غني، ويجب أن يضع كل غني وجهه في الأرض حياء من ربه أن الله آتاه المال ولم يتصدق ولم يخرج زكاة ماله وحق إخوان الفقراء. ليس كل الأغنياء هكذا، ولكن بعضهم للأسف الشديد يبخل بما آتاه الله، فسوف تكوى به جبهته وجنبه وظهره يوم القيامة الذي يكنز الذهب والفضة. أما الركيزة الرابعة: الفقير الذي يعني سبحان الله لا يضيع آخرته بدنياه، يذل هنا وينحني هنا، وسبحان الله يشعر أن هذا الغني أو هذا صاحب المال أو صاحب المسؤولية في يده أن يسعده وأن يشقيه، أو أن يرزق أو أن يغنيه أو أن يفقره، إنما الغني هو الله، هو الذي يغني ويفقر، هو الذي يعطي ويمنح، هو الذي يجود ويصفح سبحانه وتعالى. أحبتي، هؤلاء الأربعة الركائز، هذا العالم الذي لا يبخل بعلمه، وهذا الجاهل الذي لا يستنكف أن يتعلم، وهذا الغني الذي لا يبخل بالمال، وهذا الفقير الذي لا يضيع آخرته بدنياه، هؤلاء هم عمد المجتمع الأربعة. نسأل الله أن يصحح مفاهيمنا وأن يعني يهدينا سواء السبيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.